نأتي الآن إلى فقه الطهارة في المذهب الحنفي. كما قلنا سندرس الفقه على المذهب الحنفي. ما هي الطهارة باختصار مباشرة؟ الطهارة هي النظافة عن، يقولون عن ومن وعن أليق بالفقهاء، الطهارة هي النظافة عن حدث أو نجس، عن حدث أو نجس. نحن نفهمها بالعامية يعني هي النظافة من حدث، لكن هي مش من، هي عن، بمعنى بسبب، يعني تتنظف بسبب إيش؟ نجاسة حاصلة أو حدث حاصل. تعبير فقهي دقيق عن الولاء. الطهارة هي النظافة عن حدث بدك تحفظه من، ما مش معنديش مشكلة يعني، من حدث إيه أو نجس. طيب النجس حنشوف إيش النجس، أو بسموه الخبث أو خبث. شو الخبث؟ هو النجس، نجاسة يعني، نجاسة بسموها إيه؟ الخبث أو النجس. الحدث مش هنعرفنا في التعريف الفقهي الدقيق الصعب للحدث، بس باختصار أنا بعرفه بطريقة عامية هيك أي واحد يفهمها حتى الأعاجم. الحدث ما أوجب إيش؟ الوضوء أو الغسل. مفهوم مش مفهوم؟ شيء بتعمله أو بصير إلك لازم تتوضى أو إيه؟ شوف قلت بتعمله أو بصير إلك، لأنه المرأة أنها إيه؟ يعني أحيانا أو الرجل ينام كذا يستحي، ما فيش أنا ما عملتوش هذا، الله أجرى عليه، صح؟ كويس. ما أوجب الوضوء أو الغسل. الحدث الذي يوجب الوضوء اسمه الحدث إيش؟ أصلاً الوضوء. والحدث الذي يوجب الغسل اسمه إيه؟ الحدث الأكبر، صح؟ مستحيل إيه نخلط بينهما. طبعاً غسل معناه كبير، وضوء معناه حدث إيش؟ صغير. اسمه الحدث الصغير أو الحدث إيش؟ الأصغر. الحدث الكبير أو الحدث الأكبر. واضح إن شاء الله؟ طيب الآن في عنا إيش قلنا؟ إحنا بدنا نتنظف، بدنا نتطهر. الطهارة هي النظافة. كيف نتطهر؟ بماذا؟ وسائل التطهير. أحسن. أول شيء الماء، وهو الأصل في التطهير. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طبعا الله خلقه للتطهير، هو أصل في التطهير. التراب ينوب منابه، صحيح؟ عند فقد الماء حكما أو حقيقة، هنشوف التيمم، بس في الأصل مين هو؟ التراب ولا الماء؟ لا، الماء هو الأصل في التطهير. واضح؟ الماء هو الأصل في التطهير، ومدام الأصل في التطهير سوف نخصه بكلمة إيش؟ يعني أطول من غيره. حنقول الماء هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا مذهب الأحناف، ما تجيبليش مذهب الشافعي والمالكي، أنا بتحدث فقط الحنف ومش حنقارن عشان ما تنساش ما تخربطش. الآن سوف تقرأ الفقه كله حنفيا إن شاء الله، وحتلاقي نفسك فهمت مذهب الحنف لحاله غير ما تخربط. بعدين نقرأ إذا الله مد في الفصحى كله شافعيا، وتصير تقدر تقارن ولا عمرك تنسى. سبحان الله، كل الشافعية قالوا والأحناف قالوا أنك أخذته بشكل منهجي، مش خلط هذا خربط العلم كله، خلط هذا. طيب فالماء عند الأحناف ينقسم إلى ثلاث أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس أو متنجس. نفس الشيء يعني. الماء الطهور ما هو؟ هذا رقم واحد، احنا رتبناها بحسب أهميتها. الماء الطهور لا، طاهر بذاته هو الماء الطهور، هو نعم ماء طاهر في ذاته مطهر لغيره. يعني زي ما أقول بالألماني راينيجنت وراينيجر، هو راينيجنت وراينيجر كمان، يعني طاهر في ذاته ومطهر لغيره في قدرة التطهير. إذا هذا ممتاز جدا جدا. نقدر هذا إيش نغتسل به؟ نقدر. نقدر نتوضأ به يعني برفع الحدث أصلا؟ نقدر. نقدر نأكل في الطبيخ نشرب؟ نقدر. نقدر المتكي هذا رقم واحد بمشي. مثل إيش؟ ماء المطر، ماء البحر، ماء النهر، ماء الآبار، ماء العيون، كل هذا إيه اسمه الماء إيش؟ الطهور. واضح؟ وطبعا بالفتح اسمه الطهور. واضح؟ الطهور هو الطهارة. أنا بقول الطهور وشطر الإيمان. الطهور، شو الطهور؟ الفعل، الأكشن، التطهر يعني. لكن الطهور هو ما يتطهر به، مثل سحور وسحور، تسحر فإن في السحور بركة، يعني في فعل التسحر. وما تأكله في السحور اسمه إيش؟ السحور. الماء الذي تتوضأ به اسمه إيش؟ الوضوء. أحضر لي وضوئي. كيف أحضر ما تتوضأ عن حالك؟ قلت لك كاش وضوئي، قلت لك وضوئي أي ما أتوضأ به من ماء. وأما إيه فعلي أنا فأسميه الوضوء، وتقول لي إن وضوءك لحسن، وضوءك وتوضأت بوضوء طهور. الوضوء هو الماء، واضح؟ فاسمه هذا الطهور، الماء عشان نضبطها، ما تقولش الماء الطهور، لا مش الطهور، اسمه الطهور، الماء الطهور. فهمنا؟ سهل جدا. نغتسل به من الجنابة، وحتى من غير بشكل عام نغتسل، ما عندناش مشكلة من غير الجنابة، نتوضأ به، نضعه في الطبيخ، نشربه، بدنا إياه، هذا مش مسموح. في أقل منه درجة اسمه الماء إيش؟ الطاهر، واسمه على مسمى اسمه طاهر، يعني هو في ذاته طاهر ولا نجس؟ طاهر. بس ليش ما صارش طهور الآن؟ انخفض، معناه هو طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره. ممتاز. كيف هذا؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره مثل إيش؟ الماء المستعمل في عبادة. واحد يتوضى به، واحد اغتسل به في عبادة، يعني إما من جنابة أو حدث أو حتى إيش للقربة، بتخرب بهذا الغسل، غسل شرعي. هذا الماء حين ينفصل عن بدنه، انتبه، إذا لم ينفصل هو طهور. ليش؟ لأنه يعني طبعا أنت بتحط على راسك بنزل تحت، هتقول لي أول، والمسألة تصبح دورية، هتقول لي هذه الخطرة هنا أجت من هنا لهنا، الآن هي كانت هنا إيش؟ طهور، هنا صارت مش طهور. بدك شو يا حبيبي؟ بدك بالمليمتر عجزه أنت، مش ممكن. ولذا شوف الفقهاء عندهم عقل، قال لك لا، الماء هذا الطهور إذا استخدمته في هذه العبادة في الغسل كذا، إذا انفصل، لما ينفصل عن بدنك يصبح ماذا؟ اسمه الماء المستعمل، اسمه الماء المستعمل. والماء المستعمل طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، ما ينفعش واحد ثاني ياخذ يتوضى فيه، ما ينفعش، ما ينفعش ياخذ يغتسل به، ما ينفعش. واضح؟ طب ينفع اخذ وارفع به النجاسه؟ ينفع. احفظوا هذا الفرق. اتطهر به؟ لا. يعني الماء الطاهر باختصار يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. يزيل النجس؟ نعم، هو هذا. الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس. صارت منطقية. الماء الطاهر يزيل النجس ولا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. خلاص أصبحت سهلة. هذا اسمه الماء المستعمل الذي استخدم إيش؟ اسمه هذا الماء طهور. كمان إيش الطعف الطاهر؟ إيش الماء الطاهر كمان؟ غير مستعمل. في عندك مستعمل، في عندك كمان قسم ثاني. القسم الثاني هو الماء الطهور الذي خالطته إيش؟ لا مش نجاسة. انتبه، مش متنجس. اصحى تخربط. الله يخليك. كويس. بس بعد مش هينسى، الذي خلطه شيء طاهر، طاهر دخل في طهور، ولكن غير أحد أو أكثر من أوصافه. الأوصاف ثلاثة: اللون، الطعم، الرائحة. يعني ماء هيك ودخلنا فيه مثلا إيش؟ ماء الورد، دخلنا فيه مثلا عصير صاف، دخلنا فيه مثلا الشاي، قهوة، كل هذه الأشياء طاهرة نشربها. يا أخي أنت، ينفع واحد يتوضى بالقهوة؟ لا يا حبيبي. ينفع واحد يتوضى بلتر شاي؟ ما ينفعش. ينفع يجيب الششمو اللي النجاسة بيها؟ ينفع. في عندك دم، عندك بول، عندك عذرة على ملبسك، على ثوبك، على كذا، ينفع يجيب النجاسة بالماء الطاهر، بس ما ينفعش إيه ترفع به الحدث. واضح؟ تتوضأ بما ينفعش، لأنه هذا ماء اسمه إيه؟ ماء طاهر، خالطته إيش؟ أشياء طاهرة فغيرت. إلا الصابون، إذا الماء خالطه صابون كذا إيش بضله؟ طهور. عشان هيك لما تقرأ الكتاب هذا حنعطيك درسنا، يقول لك هنا إيش؟ باستثناء الصابون. هتفهم إيش موقع الاستثناء. شو باستثناء الصابون يعني؟ ما ينفعش بصير نجس؟ لا، بضله طهور. الاستثناء بضله طهور، لأنه هذا الصابون هي زيادة في التنظيف، مخلوق لهيك سبحان الله. فلو ما في ريحة صابون أو في رغوة صابون ينفع تغسل به وينفع إيش؟ لذلك هذول اللي بتنعموا، هذول اللي بتنعموا كثير وبجيبوا لي إيش باللبن ومش عارف ايه ودوش كيل، ما يخافوش، ممكن احط في المي وتغسل وغسل صحيح ان شاء الله. هذا صابون كله، هذا ايه؟ صابون. واضح ان شاء الله؟ فهمنا ايش الطاهر؟ سهل. اخر شيء الماء المتنجس، وهذا برضو فيه دقيقه بسيطه جدا جدا من السهل ايه حفظه. الماء المتنجس باختصار هو ما وقعت فيه نجاسه، ما وقعت فيه نجاسه. الان انتبهوا، ان كان قليلا لا ننظر غيرته او لم تغير، لأنه قليل. واضح؟ طب إيش معنى أنه قليل؟ ما ظنت أن إيش؟ أن يكون فعلا تنجس. إذا هو ماء قليل ضروري أنه إيش يتنجس بالنجاسة هذه، مهما كانت قليلة، قليل. فلا ننظر نقول ريحته، طعمه، لونه، ما بين النور، إيش بنكبه خلاص، أو بنسقيه للزرع أو في أي شيء آخر من أعمال الدنيا هيك. واضح؟ بنزيل في النجاسة؟ لا. بنزيل بنرفع في الحدث؟ لا. لا هيك ولا هيك، ما ينفعش متنجس. لا. كيف نزيل نجاسة بنجاسة؟ ما أحسن منها، مش أحسن منها. أنا متنجس مثل النجاسة، كيف ترفع خبث بخبث؟ ترفع خبثا بخبث، ما ينفع. وإن كان الماء كثيرا، حينئذ إيش نقول؟ بدنا ننظر. ما تقوليش هذا كثير، لا ينجس. لا يا حبيبي، ممكن ينجس، ممكن كثير وقع فيه إيش ما شاء الله، ثور ميت، ميت فتيس وقع فيه، طبعا ريحته أنتلت الماء هذا، طبعا أصبح نجسا. إذا كان الماء كثيرا ننظر، فإن غيرت النجاسة الواقعة فيه، والكلام عن النجاسة مش عن طهارة، نرجع للطاهر بعدين، الماء المتنجس، إن غيرت النجاسة الواقعة فيه أحد أوصافه أو أكثر من واحد من الأوصاف يصبح ماذا؟ وإذا لم تغير يبقى على إيش؟ على أصل إيش؟ طهوريته أو طهارته إن كان طاهرا، ما تغير بشيء ثاني. واضح؟ حد القيل والكثير مش هنتكلم فيه الآن لأنه مسألة فقهية معقدة وطويلة وفيها خلاف بين المذاهب، عرضت لها في جواب درس إيش من دروس إيه رمضان في الفتوى. حد الكثير عند المالكية شو، عند الأحناف وعند الشافعية والقلتين ومش عارف إيه لا تري أبلش. إحنا بدنا نأخذ بس إيش الأشياء كلها. إذا أول شيء إيش الماء، خلصنا الماء الحمد لله. اثنين التراب. أحسن التراب في التيمم هنأخذ وهنفصل فيه مش هنتكلم الآن. بعد هيك طيب الفرك، الفرك بكل إيش للمني أو الوذي أو المذي، لأنه عند الأحناف المذي والوذي والمني كلها نجسة، كل حتى المني حتى من عند الأحناف كله نجسة. فالإنسان إذا إيش إذا أصاب ثوبه مني مثلا وبعدين جف، لا يجب عليه لكي يطهره أن يغسله، يمكن أن يفركه. واضح؟ وهذا مختص بالثوب فقط، يعني إذا وقع عايشة معروف مش هنجيب هذا البوزن مش هنجيب عشان حديث عايش معروف حديث صحيح، لكن إذا وقع هذا المني على جسده على جلده هل يستطيع أن يفرقه؟ لا، يجب أن يغسله. فهذا مختص بماذا؟ بالثوب. خذوه عند الأحناف ما يقول ليش الأحناف قالوا، تكذب عليهم. الأحناف قالوا هذا مختص بالثوب، الفرق مختص بالثوب مش بالبدن، والأفرقه عن جسمه مثلا لابد إيه أن تغسله. هذا اسمه إيش؟ الفرق. مثل الفرق قريب منه المسح، تمسح المسح مطهر، مطهر كل شيء، مطهر اللباس، مطهر الجسد، لا مطهر الأجسام الصقيلة التي لا مسام إيه لها بحيث تتداخل فيها النجاسة. أي جسم فيه مسام مسامات يعني إيش بصير للنجاسة؟ تتداخل صح؟ فقوم صغيرة تدخل النجاسة. لو تقول لي أمسح وما أنت دخلت جوه يعني ما شاء الله عملت هيك دخلت تماما ما طهرش. لكن زي الزجاج مثلا، المرآة، الخنجر، السيف، السكين، الأشياء هذه طبق الصيني مثلا أي شيء ما فيش عنده مسامات، لما تمسحها بشكل ممتاز هذا لا يبقى أي أثر للنجاسة صح ولا؟ فيطهر. إذا المزح تطهر به الأجسام إيش؟ الصقيلة التي لا مسام لها بحيث تتداخل فيها النجاسة. واضح؟ هذا اسمه إيش؟ المسح. نأتي الآن إلى الجفاف، وهو خاص بماذا؟ ما تقول ليش أنا سمعت الجفاف قالوا والله في أنا إيه عثوبي وعلى بأجف يا حبيبي بصلي. لا، الجفاف خاص بالأرض، وسيلة للتطهير، لتطهير إيش فقط؟ الأرض. إذا صار طبعا إذا في نجاسة بول على الأرض الآن وجاءت الشمس وجففت هذه النجاسة وبطلنا حتى نشوف أحيانا ما في إلى أي أثر وجفت، هي تصبح هذه القطعة من الأرض ماذا؟ طاهرة. بس انتبهوا، سنحتاج إلى هذه الحيثية أو النقطة البسيطة في فقه التيمم عند الأحناف. وهذا كلام منطقي، لا يجوز لك أن تضرب هذه الأرض التي طهرت بالجفاف ثم تتيمم. لماذا؟ لأن الأرض هذه طاهرة وليست طهورة، الجفاف جعلها طاهرة لكن هي فقدت إيش؟ طهوريتها. واضح؟ فلا تستطيع الماء الطهور والطاهر، فهي طاهرة مثل الماء الطهور لكنها ليست إيش؟ مطهرة لغيرها، فلا تستطيع أن تضربها إيش؟ وتتيمها. مش ذاكرة بس هنذكر يمكن في التيمم إن شاء الله. بالنسبة للجفاف، الاستحالة شرحناها برضو في رمضان، الاستحالة زي ما قلنا أنت الحين بتشرب إيش؟ الماء الطيب وأكرمكم الله تخرجه إيش؟ بولا نجسا خبيثا صح؟ يستحال أو لم يستحل؟ استحال ماء إلى بول، كما يستحيل في العروق إلى إيش؟ إلى دم نجس. إذا سفح يصبح دم إيه؟ يصبح دما إيه؟ مسفوحا وهو نجس، الماء نفسه تحول بقدرة الله. أو العكس، الخمر النجسة تتخلل بفعل النار مثلا أو الشمس القوية وتصبح ماذا؟ خلا. والخل حلال مش حلال؟ حلال وطاهر. يعني قبل شوي كانت قبل ساعتين كانت ايه؟ كانت خمرا نجسه محرمه، واصبحت خلا ايش؟ حلا. فالاستحاله وسيله من وسائل ايش؟ التطهير. طبعا هذه الاستحاله تنبني عليها مسائل كثيره تتفرع وخاصه لنا هنا في اوروبا كذا ومهمه جدا، بس هذا هو المعنى البسيط لايه؟ للاستحاله. واضح؟ طبعا كما قال النووي ما في فقهاء الا قالوا بالاستحاله في بعض المسائل، حتى اكثر الناس تشددوا ضد الاستحاله ولا يجوزونها منهم الشافعيه، ومع ذلك قالوا باستحاله الخمر الخل، وما فيش مسألة فيها شبه إجماع، ما فيش فيها إجماع كامل كما علقت أنا، ولكن فيها شبه إجماع وليس إجماعا حقيقيا. الأحناف توسعوا في الاستحالة، ما عندهم مش أي مشكلة، قال لك لو مملحة ابن عابدين وقع فيها خنزير وتحلل وكذا كذا يصبح حلالا، كل بصير ملح حلال، الاستحالة راح فقدت عينه ولم تبقى أصلا عين يتعلق بها الحكم، ما في وين عين إيش راح كله انتهى يا أخي صح ولا؟ أو تحط لك إيه مثلا في 20,000 لتر من الماء قارورة خمر أو قارورة دم أو قارورة بول، راح ما ظلش لا بول لا دم، كان انتهى كله أصبح ماء صح؟ فاستحال. المهم هذه اسمها إيه؟ الاستحالة. الدباغ معروف، بس إيش المهم نفهم في الدباغ؟ إحنا نسألكم الآن، لو إحنا ذكينا حيوانا ذبحنا ايه بقرة خروف قعود اي شيء جزور يعني اه واخذنا جلده هو مذكى جلده هذا طاهر ولا نجس؟ نجس طبعا نجس وكيف مش نجس وهو بترفع انت في دم وفيه فت وفي هذا اشياء نجسة صح ولا هذا اشياء نجسة طبعا دم وفت كله نجس هذا طب ليش نعمل هذا فيه بندبغه تعمل له دباغ انت حقيقي او حكمي الدباغ الحقيقي انت تعمله تحط عليه ايش المواد والملح وفي مواد خاصه زي الشبه الشبه الشبه والملح مش عارف ايه وبتبدا تشتغل عليه هذا ايش دباغ حقيقي اسمه في دباغ حكمي انك تحطه تحت الشمس هيك ويمكن تلقي شويه على ماء وتسيبه لحاله اذا جف لحاله واحد دم هذا راح كل شيء بيكون برضه اندبغ بقدره الله والا لا اذا انت وظلوا اثار الدم وكذا لا واضح المهم هذا اسمه الدباغ اذا فهمنا انه الجلد من الحيوان المذكى هو ايش هو نجس بالدباغ ايش يصبح ايه طاهرا فالدباغ وسيله التطهير بس المساله المفروض نفهمها اكثر وهي اهم احسنت جلد الحيوان غير المذكى الميتة يعني ميتو واحد شاف هيك مثلا ايه خروف ميت فاضص نقول افتيس هيك ميت ينفع ياخذ جلده ويدبغه ويستفيد فيه في البيت ينفع انتبهوا هذا هي الفائده ينفع والنبي عليه السلام في ايه في الحديث الصحيح ذكر له ام المؤمنين ايه عن ايه عن عن, عن شاة نفقت ماتت هيك من غير ما يذبحوها يبدو عندها وجع كذا كذا مغر او كذا فماتت ورموها فذكرت للنبي فقال هل اخذتم اهابها فدبغتم فانتفعتم به لاجل انها ميته قال انما حرم الميته ايه او حرم الميته ايش اكلوها نعم لا بدنا نشوف حاله استثناء الخنزير لا يطهر جلده لا بدباغ ولا بغيره لماذا وفي كلا احسنت هو نجس في حال الحياه ابو زكريا قال لك الحين حيوانات هذه حيه هي هذه طاهره صح هي طاهره سواء ماكوله او غير ماكوله يعني السبع لحاله السبع هذا هذا طاهر لو مسكت لك وحطيتك عليه وركبت عليه ما فيش مشكله الحصان الكذا الفرس كله بس الخنزير هو حي هو حيوان ايش نجس قال ابن دقيق العيد قدس الله سره في الإحكام قال والحياء أكبر مطهر فإذا عجزت الحياء أن تطهره أي يطهره الدباغ أو غير الدباغ لا طبعا مستحيل حيظل نجس وفعلا نجس طبعا هناك من خالف في مسألة خنزير أظن أبو يوسف خالف فيها تلميذ أبو حنيفة وخالف فيها الشوكاني من المتأخرين وأفتى أنه حلال ادبغوا البس لا يا حبيبي فبدنا شيئا بصراحة وفي النفس منه شيء كبير نأتي الآن إلى أقسام الطهارة كم قسم تتوقعوا ذكرناها اليوم عرضا في الأول قهائط طهارة إيه الحدث الأصغر طهارة من الحدث الأكبر إذن طهارتان لدينا الطهارة من الحدث الأصغر تكون بماذا بالوضوء دخلنا على آية المائدة يا أيها الذين آمنوا من كمل الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم انتبهوا وأرجلكم إلى الكعبين طيب إذا قمتم فاغسلوا إيش واحد وامسحوا وكم واحد أربعة. هذه الأربعة هي الأربعة الأركان عند السادة الحنفية النية عندهم مشربون انتبهوا عندهم قال لك الوضوء عنده أربعة أركان هي هذه ما هي يا سادتنا الأحناف قال لك الأربعة المذكورة في الآية فقط هذه أركان الوضوء لو أنت أتيت بها مرتبة غير مرتبة خلاص عندهم الترتيب له شرط ولا هو أي شيء انت غسلت هذه الاشياء ومسحت لكن كيف احنا غسل الوجه مره واحده الركن التثليث سنه عندهم وعند الكل غسله مره غسل دائما الرفقين مره مسح كم من الراس كله طيب بس كم من الراس كم ليس كم مره كم من الراس لا عند الأحناف أنت شافعي عند الأحناف عصر الشافعي أنت شافعي لا ليس كل الرأس ربع الرأس عند الأحناف الركن في المسح أن تمسح ربع الرأس لماذا من أين أخذوها هذه هي قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم أنت ما قالش وامسحوا رؤوسكم بأيديكم قال وامسحوا برؤوسكم هنا يا إخواني لما أقول إيش مسحت الحائط بيدي إيش معناها تمسح الحائط كله لا مسحت كله طبعا كيف إيش عربي مسحت الحائط تقول مسحت الحائط بيدي كله بإيدك إذا صار فرشاية لكن لما تقول مسحت يدي بالحائط إيش نقول إحنا مسحت يدي إيه بجلبابي عملت هيك صح إيدك فيها زفر فيها زومة تقول مسحت يدي بجلبابي انت مسحت جلبابه كله عملت له مساج؟ لا، مسحت يدي بجلبابه بجلبابه وامسحوا برؤوسكم، معناها امسحوا ايديكم برؤوسكم، وهي اليد ربع الراس، يعني اعمل هيك. لو انت هذه ايدك كان عليها ماء وعملت هيك على راسك يا حنفي خلاص. شفت دقيقين علم علم طبعا. قال لك وامسحوا اضربوها، لما تنساها تقول يعني شو امسحوا برؤوسكم؟ ايش يعني امسحوا؟ ما قالش امسحوا رؤوسكم بايديكم. لو قالوا امسحوا بايديكم كان قلنا كان يعني قصده ايش؟ امسحوا بايديكم رؤوسكم، معناها كل الراس. لا، قال امسحوا برؤوسكم، معناها ايش؟ امسحوا ايش؟ ايديكم برؤوسكم، معناها ايش؟ اليد تمسحها هيك. فقديش تاخذ مساحه اليد؟ وهي ربع الراس. استنباط خوي بس مردود عليه وهكذا، قصة طويلة حتشوفها في الأصول، بس علم هذا عندهم لغة. هذا الأحناف قال لك مسح ربع الرأس عشان ما تنساهاش. بقول لك قاعدة في اللغة العربية، إذا دخلت الباء على الأداة تقتضي ماذا؟ استيعاب إيش؟ أنت بتقول مسحت الحائط بيدي، تقتضي استيعاب إيش؟ الممسوح اللي هو الحائط. إذا دخلت على الممسوح مسحت ايه؟ مسحت ايش؟ يدي بالحائط، تقتضي استيعاب ايش؟ المسح الاداء يعني. هذه قاعده في اللغه هيك، وطبقوها هنا هم، وكلام منطقي. ودائما انت لما تنسى تذكر ايش؟ مسحت الحائط بيدي، مسحت يدي بالحائط. مسحت الحائط واضح كله بيدي، زي ما تقول بالفرشاه، دهنت الحائط، مسحت الحائط بالفرشاه كله. لكن مسحت الفرشاه بالحائط فيها وساخه، عملت لها هيك صح ولا لا؟ هذه هي، شوف الباء داخل على وين. فمعنى عند الأحناف أربعة أركان، ومسح ليس الرأس كله، مسح ربع الرأس كله مرة مرة مرة، ولكن غسل إيش؟ غسل الرجلين. أنا الله قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لو كان قصده وامسحوا كان قال وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم صح؟ بعد هذه مسألة نحوية مشهورة جدا في الخلاف بين البصريين والكوفيين، مش هنتكلم فيها. المهم أداب قضاء الحاجة أعتقد كلكم تعرفوها ومش هنطول فيها، وما فيش خلاف فيها بين الأحناف وغير الأحناف صح؟ عشان هيك ما مش هيقف عندك كثير. كل الفقهاء قالوا هيك، أداب قضاء الحاجة أول شيء تدخل باليسار مش باليمين، لأنك دخلت على مكان مش نظيف صح؟ تدخل باليمين اللي بالبركة هذه، لا أدخل باليسار صح؟ لابس خاتم عليه اسم شريف من أسماء الله وأسماء النبي إلى آخره بتنزعه، عندك مصحف، عندك شيء مكتوب في عربي كله تنزعه إيش؟ في الخارج صح؟ بعدين تدعو الدعاء المعروف، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني من ذكور الجن والشياطين وإناثهم. وبعدين لا إيش؟ تبدي عورتك إلا حينما تقترب إيش؟ من المكان، تحاولش تشلحه عندنا أبدا، كلها أدب عشان الملائكة. بعدين مكروه عند الأحناف كراهة تحريم الكلام في ذلك إيش؟ المكان. لماذا؟ لأن فيه إيذاء للملائكة ولزا لهم إيش؟ أن يدخلوا وأن يسمعوا وأن يتأذوا بالرائحة بالمنظر بالعورة، يكون أذيتهم كثير. الكرام الكاتبين على الكرامة طبعا، هذه مخلوقات مكرمة، ليش تؤذيني يا أخي؟ حمل الموبايل معك 24 ساعة حتى في الصلاة وحتى في الحمام تتكلم يا أخي، سد ويخرب بيت الموبايل. فمكروه عند الأحناف طبعا، المكروه التحريمي عند الأحناف هو مثل الحرام عندنا، انتبهوا. بس دليله مش قطعي، دليله إيش؟ أحاد يعني ظني، بس هو الحرام أبدا عندنا زي الحرام، فتأثم يعني في إثم معناها عند الأحناف. طيب بعدين كيف؟ ممنوع طبعا دخل مشكلة ولو يعني الواحد يبتعلم هذا الشيء ليش؟ لأنه في الأخير الله قال اقرأ وربك اقرأ، ما قالش حتى اقرأ القرآن، أي قراءة تقرأ، علم تقرأ علم يمكن تاريخ فلسفة كل هذا أشياء، علم هذا ابتعد عن هذا الشيء. المهم طيب بعدين بعد هيك من الأداب مثلا عارفي مش هنذكر إيش عاد الاستنجاء والاستجمار وشغلات هذه معروفة. أهم شيء يعني في هذه الشغلة أنه دائما الإنسان يجمع بين إيش؟ الورق، لا في عنا ورق، مش هنقول أحجار أحجار يا شيخي، فيش بدنا فقه عصري إلنا أحجار اللي بده في الصحراء، عنا ورقة وريت بينها تجمع بين الورق وبين الماء. الله يحب هذا جدا، ما تقتصرش على واحد، لو اضطرت أن تقتصر تقتصر على الماء لو اضطررت، لكن الأفضل دائما الورق ثم إيش؟ الماء بعد ذلك، هذه بتكون طهارة أحسن ما يكون. لو واحد مستعجل أو في عنده أي ظرف أو بتأذى الماء لأي ظرف من الظروف، عنده مرض جلد، عنده أي شيء شر كذا، واستخدم الورق وحده، والورق كاف بلا أي خلاف، وهو أحسن مرات ومرات من إيش؟ من الحجر والروثة، أحسن بكثير يا أخي، ما يؤكل لحمه طبعا هذا فيها خلاف. المهم بعد ذلك خلص وكذا، لازم إيش؟ يغسل في يديه، والأحسن من الغسل أن يعمل إيش؟ يتوضأ، وبعدين يدعو إيش؟ بالدعاء. إذا كان مكان مفتوح يخرج وينظر للسماء ويقول إيش؟ أشهد الشهادتين، اللهم اجعلني إيش؟ من المتطهرين، تفتح له أبواب الجنة إيش؟ الثمانية أجر كبير جدا جدا. وإذا خرج يخرج إيش؟ بالرجل اليمنى. طبعا خلف المكان سيء فيعجل باليمنى الآن العكس ويدعو بالدعاء المعروف. في أدعية كثيرة، في دعاء بقول إيش؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، اللهم اغفر لي، وبتزيدها إيه؟ قبلها زبدة. أو في دعاء آخر غفرانا كل واحد، أو في دعاء أطول بتقول إيش؟ الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني إيه؟ أذى. عن إيش الحديث؟ عن الطعام. أكل طعام الحمد لله أكلناه وتلذنا به وظلت قوته في أبداننا وذهب إيش؟ أذى. كلام جميل. نأتي الآن إلى الطهارة من الحدث، واليوم حنأخذ فقط الحدث إيش؟ الأصغر. وقلنا إيش تكون إيش؟ تكون بالوضوء، وأخذنا إيش أيضا إيه أركان إيه؟ الوضوء. طبعا مع هذا الأركان أيها الإخوة تكون في إيش عندنا؟ سنن. مش حنتكلم سنن الوضوء كثيرة مكتوبة هنا وأنتم تعرفونها، ما عداها بتكون إيش؟ سنن. حتى بما فيها النية عند الأحناف، تقول النية عندهم سنة، الترتيب سنة، الدلك سنة، الموالاة عند الأحناف سنة كمان. إيش رأيك؟ الموالاة كمان سنة، سنة ما في مشكلة. يعني انت لو لم توالي واحد يقول طب هنا شو ايش الدلك هذا؟ الدلك انك انت ايش ما تصبش الماء فقط، صب تمشي بيدك ايه على العضو ايش المقصود حتى تتيقن ان الماء وصل ايش الى كل جزء، هذا اسمه الدلك هكذا. لكن لو صبيت صب هكذا يجوز لكن افضل ايش انت الموالاه. ايش معنى الموالاه؟ انه بسرعه تغسل هذا العضو وهذا العضو قبل ان يجف العضو الذي ايش قبله. لو عند الاحناف واحد جف طيب نفس الشيء موبايل ويتكلم قالوا ايش في دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا جاف بالعضو ينفع نكمل؟ ينفع. لا ايش ما ينفعش، سنة ينفع تكمل وضوءك صحيح بس الافضل انه ايش الموالاة، انه في ناس ايه اوجبوها. حنشوف مذاهب ثانية ما لناش علاقة طبعا وحتشوفوا كل اشياء وكذا. اخر شيء نواقض الوضوء، هذا اخر درس اليوم، نواقض الوضوء. اركانه كم ركن؟ ونواقضه اربعة عشان ما تنسوش، ونواقضه ايضا ايش اربعة. سهل يعني اربعة في اربعة مش حننسى. أول شيء أول ناخذ الوضوء إيش هو؟ خروج أيوة مش النجاسة. الحين يقول لي قول هكذا خروج أي شيء من أحد السبيلين، أي شيء، دودة، حصى، بول، غائط، دم، قيح، مذي، ودي، مني، أي شيء يخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. واضح؟ لماذا؟ لأن كل خارج من أحد السبيلين أيا كان عند الأحناف هو إيش؟ نجس. احفظ قاعدة مفهومة هذه، اي شيء يخرج. طبعا هذه قاعده عند الجميع معمول بها، لا يعني عند الشافعيه المني ايش نجس؟ لا طاهر صح ينقض لكن هو طاهر. عند الاحناف لا، اي شيء يخرج من احد السبيلين بما فيه الريح يعتبر ماذا؟ نجسا. واضح؟ فطبعا ينقض ايش؟ ينقض الوضوء. اي واحد. اثنين، خروج اي شيء من جسم الانسان ينقض الوضوء لانه عندهم نجس كمان. يعني القيح طلع نجس، الكذا التقايؤ من الفم، بس قالوا من الفم اذا شويه دقائق ورجع او كذا او حتى طلعوا بسموش هذا القلس، هذا او القلس هذا لا ينقض. لكن اذا كان القيء من الفم فينقض ايش الوضوء. اي شيء يخرج من جسم الانسان صور من السوائل هذه من كذا كذا دم قيح صديد قيء من كذا ايضا ينقض ايش الوضوء. اثنين ثلاثه النوم. نعم لا يخرج من الجوف. لما نقول يخرج من جسم الإنسان يعني من جوف الإنسان أو ما أشبه الجوف زي العروق والأشياء بعتبر العرق. لا ما فيش واحد قال بيه أبدا نقول لا إيش. طيب النوم مسترخيا بس كويس، واحد يقول لعاب طيب هذا بالجوف يعني ما له علاقة. النوم مسترخيا شو مسترخي؟ يعني على ظهره أو على بطنه أو على جنبه صح؟ طب نام هو واقف بصلي ورانا، يا ما نام ورانا ناس كنا زمان نصور التصوير هذا فضيحة يا محمد. عندي شريط لليوم أعتقد عنها من أيام 92 ويا حرام الله الله يعينهم ذكرناها وصورة آل عمران الضالين فيها كلمة الضالين كالآمين قلنا له صح نام مسكين ورايح يأهو في الصلاة تعبه يمكن صلاة مقبولة وصلاة نحن غير مقبولة لعامل مسكين جاي من عامل يا حرام على نزل صلاة الترويح فهذا نايم قطعا كنا بنحلم الله لو بنحلم فقال امين. المهم امين ايش امين على فكره؟ شو امين؟ اللهم سجد. ايش هو؟ ايش هي؟ فعل؟ لا اسم فعل. اسم فعل ايش؟ امر. هاي استفدنا اليوم. طلب. صرت نحاسي بوي. اسم فعل امر بمعنى استجب. امين اسم فعل امر بمعنى استجب وهي كلمه عند اهل الايه؟ كتاب. الكتاب ايضا. امين امين يقولوا امين. عند المسيحيين الذي يؤمن نفس الشيء. سبحان الله كلمة إلهية يعني موجودة في الأديان بمعنى إيه؟ اللهم استجب يعني اللهم إيه استجب أحسن يقول اللهم استجب يقول إيش استجب إيه كان وبعدين أحبش كلمة اسم فعل أمر خلينا نقول إيش دعاء. اسم فعل دعاء شو اسم فعل أمر يا أخي ما فيش مين إحنا عشان نقول اسم فعل أدب هذه نقول اسم فعل دعاء يعني أحسن كمان طالب الرجوز طبعا تطلب من الله حوائجنا ما في شيء. طيب فاللهم صل على سيدنا محمد هنا النوم مسترخيا لكن إذا نام واقفا عند الأحناف لا إذا نام راكعا لا متمكن إذا نام راكعا هو متمكن طبعا حتى لو حلم لأنه لو نام سوف يقع ما يقدرش واحد ينام فعلا ويكون راكع على الأرض ما مش حد يحمل ركبته. طب وإذا نام ساجدا نفس الشيء عنده حتى الساجد غريب هذا في القلب عندي شيء أنا من النوم ساجدا راكعا نعم قائما نعم ساجدا في قلبي شيء لكن هذا مثل الأحناف قال يعني حتى لو سجد ونام وضوءه معاه إن شاء الله واضح هذا مذهب إيه الأحناف ثلاث أشياء أربعة آخر شيء واحتج نعم لمس النساء لا لا لا ما فيش هي أربعة ما في لمس النساء الشافعية عند الأحناف ملوش علاقة عفوا شيخ ما انتبهت جالسا إذا جالسا كمان نعم ساجدا جالسا جلوس إذا جالس متمكن بالعكس هذا أحسن من الواقف وأحسن من الراكع. الصحابة كانوا بين المغرب والعشاء يجلسوا ويستندون إلى الحوائط وإلى أساطين المسجد ثم يغطون يعني يخرج لهم إيه شنارخن شخير حتى لو أمال الكرسي قليلا طيب. ولو متمكن يعتبر لسه هذا متمكن بس ما يكونش إيه أشبه بالمضطجع أو أشبه بالمستلقى يعني طيب بده يعرف حاله. فالمهم وبعدين يؤدي العشاء يقوم يصلوا كانوا طبعا متمكنين وشخور وخليهم وحلموا ما فيش مشكلة صح عليهم تعبانين كانوا ما علينا. آخر شيء وهذا من مختصات الحنفية لم يقل به إلا الأحناف قهقهة المصلي صلاة. إذا في الصلاة المصلي قهقه يعني ضحك وطلع صوته إيش عندهم عند ناقض الوضوء ويبطل الصلاة طبعا إذا ناخذ الوضوء ما فيش صلاة فطيب إحنا لو قالوا هم الأحناف لو قالوا يبطل الصلاة معقولة شوية بس ينقض الوضوء إيش دخل الوضوء بحكاية القهقه. قال لك عشان تفهموا اللي بتجنوا علينا ان احنا مش بس اهل قياس واستحسان ورأي وفلسفة فقهية احنا برضو اهل اثر قالوا في عنا اثر على رسول الله انتما احنا التفتنا اليه وقالوا احنا حسنا رواه الدارقطني وغيره اعتقد ايضا البيهقي في السنة الكبرى المهم بس الدارقطني رواه قالوا هذا حسن واحنا اخذنا بهذا الاثر الحسن وابطلنا به الوضوء والصلاة كمان عشان احترامنا للسنة احنا مش ضد السنة وهذا ضد القياس ولا مع القياس ضد القياس فيش في قياس هنا مفيش قياس تبطل الوضوء ايش بالقهقه يا اخي قال لك هنا ما فيش قياس هنا في دين ما دام الاثر هذا حسن والحسن من اي من اقسام ايه المقبول صحيح ايش وحسن وقالوا هذا ايه حسن قسيم ايه يعني الصحيح فاخذوا به وهذا المختصات ايش المختصات الفقه الحنفي واضح لكن هذا يتعلق فقط بصلاه ذات ركوع وسجود فخرج الصلاه ايش الجنازه لو قهقه خلي قهقه خرب بيته وقصر قدامه بالجنازة كيف هذا الموت واعظا هذا أكيد مجنون مرفوع عنه القلم اللي بقهقه في الصلاة على فكرة صارت مش حقيقه صارت نعم في جنائز وناس ضحكة صحوة شيء يعني من الكوارث فذكرناش عن النجاسات خلصنا الحمد لله الفقه باختصار بس احنا أخذنا إيش أهمها اليوم النجاسات كثير شوية بدنا نأخذ أهمها عند الأحناف أهمها كل ما خرج من أحد السبيلين أي شيء يخرج من أحد السبيلين حتى لو حصوى حتى لو أي شيء نجس نجسات اثنين وما يخرج أيضا إيش من جسم الإنسان كما قلنا من دم أو قيح أو صديد أو هذا من الفم هذا كله أيضا إيه نجاسات عند إيه عند الأحناف اثنين ما يخرج من الحيوانات من أبوالها وأرواثها وكذا هذا أيضا إيش من النجاسات والدماء دماء الحيوانات كلها نجس عند إيه سيد الأحناف ثالثا وأخيرا الخمر الخمر عندهم وعند الملكية وعند الشافعية وعند الحنابلة عند مذهب الأربعة نجسة فالخمر نجسة الخنزير طبعا إيه نجس ما في كلام واضح هذه أهم النجسات اللي لازم نعرفها إيش عند السادة الحنفية يا ريت أبو الآدم تصور هذا الدرس الآن للأخوة ما بعرف قديش العدد ما شاء الله تصور إن شاء الله والمرة القادمة وهذول اكتب لنا إياه إن شاء الله من فضلك المرة الجاية نعطيكم كمان إيش الدرسين بعد هيك حنصير إيه نطبع الدرس قبل أن نأتي خلص الدرس ونعطيكم كيف شايفين سهل سهل وبعدين يعني الان مكسر منا ايش تقريبا الا يعني ساعتين الى ربع فقط اقل من اي درس سبت عادي واخذنا ثلاث علوم ما شاء الله بس رجاء عشان ما تضيعوش هذا الجهد لكم علينا كمان مراجعه بعد ثلاثه دروس بعد كل ثلاثة دروس في امتحان. في امتحان طبعا امتحان ما في العلوم الثلاثة دا دا دا دا وفي وقت محدد له. مثلا نصف ساعة أنا مش هكون كثير. سؤال سؤال سؤال أو سؤال ونص سؤالين يعني بسيط. أربع خمس أسئلة. اللي يحب يسمع يأخذ موجود. لكن أنا أعتقد إنه إذا سمع الآن هنا بتعرف ليش؟ أنا بدرس طلاب الأكاديمية على فكرة. هذا درس الفقه بدرسه. هذا درس الأكاديمية اللي أنا ألفت لهم بالضبط هذا هو. وهم أتراك لغة عربية ضعيفة مساكين وغلابة غلابة يعني مستوى العقل حتى متواضع جدا. حتى تواصل. لما بساوي معهم مراجعة في الدرس بعدي تعرف كم بيجيبوا بعد المراجعة كامل الدرس كله تا تا تا تا. كم تتوقع نسبة الجواب؟ 100%. هذه السنة وهذه أفضل سنة درست طلاب. مستغربت أنا كم صدق أتراك والله العظيم. فأنا أدركت إنه عارف إيش الخطة هي الناجحة كمان. إنك أعطي العلم بطريقة سهلة لا تتوسع. لا تخاف لا تقول لي وقال الشافعي وقال مالك والدليل وروت أم سلمة هذا بخربط الطالب المبتدئ وصدقني يطول عليه الطريق يوعر السكة وحياتي أفضل نخلص العلم كله إحنا بالطريقة هذه. الآن أعتقد يعني أي واحد فيكم بيقدر إيه يجاوب عن هذه المسائل بعد كم سؤال صح يفتي فيها على المذهب الحنفي. واللي بيسألك على فكرة المستفتي ما بده دليل. المستفتي يحب الفتوى الساذجة. المستفتي أكثر شيء بيكره تقعد تعمل له محاضرة. أنا بعرف كلام هذا صح ولا لو احنا عارفين انه كلامنا هذا يسجل في الدروس وبنحب الناس تستفيد منه الثاني ولو في تحقيقات علميه الحمد لله تحقيقات واشياء دقيقه ومقارنات عميقه ايش بتجيهاش بسهوله هيك. والا احنا نعطي المستفتي الجواب في كلمتين خلاص يجوز لا يجوز نجس اعد الصلاه لا وانتهى. وهو المستفتي يحب مخله وذا المسكين صح. فاعتقد هذا الطريقه ناجحه ان شاء الله. بس يا ريت يعني اعتقد ماكسيموم بدك برضه في البيت ساعتين انت ماكسيموم زي الدرس هنا ساعتين تسمع وساعتين تراجع وأقل حتى تراجع بشكل جيد تأتي قبل الدرس كمان إيه بتكون رجعت. في عندي مقترح عشان ما نسهوش يا إخوان ياريت طبقوا ياريت أنتم كطلاب علم إيش هو قبل كل درس تعالوا بساعة واحدة يعني الدرس مثلا الساعة 6 تعالوا الساعة 5 وشوفوا واحد مثل أخوان الشيخ لطفي ما بعرف يمكن في غيره إن شاء الله كثير يكون بعرف أحكام التلاوة أضغام وإخفاء وصفات الحروف مش عارف الكلام هذا علم بسيط جدا جدا صدقوني أنا تعلمت هذا بفضل الله في ليلة وأنا صغير. نعم صرت أقرأ القرآن كان عندي صوت كويس كذا وواحد من المشايخ حافظ قال لي أنت صوتك جميل جدا وكذا لماذا لا تقرأ بالأحكام وتو أحكام إيش قال لي في أحكام القرآن ما يقرأ شيء. طلع عبد الباسط صح وأنا غلط كنت أخطأ عبد الباسط أنا أحبه جدا بس أقول يا حرام الباسط تفكر غلط في عنده مشكلة في لسانه يقول مي ومش مي شو مي يعني من يعمل يا عبد الباسط صغير 10 سنين غلطوا أنا أقول ليك شو واحد يقول يمكن عنده مشكلة في أسنانه يقول مي يعمل قلت أوف ما أنا طلعت أنا البريد مش فاهم حاجة العلم طلع. فأعطاني كتاب للدكتور اسمه ملحس وصار عالم كبير هذا في نابلس كذا ودرس في الأزهر صغير يقرأ فيه ليلة واستوعبته لأن كنت أسمع عبد الباسط وفهمت هذا ليش مي ومن بعد وإخفاء مع إقلاب التهام على الأحكام في يوم واحد بفضل الله والله ليلة حتى مش يوم. فممكن كلكم أنتم 6-7 دروس من غير التفلسفات ومن غير كذا تكونوا أتقنتوا علم إيش التلاوة إن شاء الله. ليش؟ عشان لما تحفظ القرآن أنت تحفظه بشكل سليم تقرأه بشكل سليم إذا أردت إن شاء الله تعالى وهذا واجب عليك. لا إحنا ما يعني زمان في البداية عملنا وهنا بدأنا عملنا يمكن ثلث خلصنا ثلث العلم بس كان بشكل شوية موسع بشكل شوية موسع في البداية خلصنا كله. الآن في أخو جداد عندنا أخو جداد يعني جداد على البلد هنا صح وبعضهم جداد على المسجد وما بعرفت القرآن قراءة يعني كم يجب على القواعد. فعشان يتكامل هذا يكون عنده فقه عنده علم الحديث عنده علم اللغة عنده علم التلاوة إن شاء الله. إذا خلصنا هذه العلوم بسرعة هنأخذ علوم ثانية هنأخذ علم العقيدة بنفس الطريقة سهل بالعجل ندرس فيها اليوم على العقيدة خلصنا تقريبا نص طولنا قاعد يمكن سنة ونص ولا سنتين ولسه ما خلصناش موسع كان. لا هنأخذ مختصر سريع تعرف كل مسائل العقيدة الأصلية هنأخذ علم علوم القرآن صح ولا هنأخذ أشياء علوم أخرى بإذن الله تعالى باستمرار ثلاث علوم هتلاقي نفسك بعد سنة ونص يمكن ماكسيموم سنتين كادر بعون الله تعالى. يعني تقعد مع ناس ولكوا في هذا عالم مدرس انت هو متخرج تعرفوا من اخواننا في اخ معنا جالس هنا في مصر واحد ناقشه استغرب من علمه قال له يا اخي انت ما شاء الله ليش ما نخليك من كوادر حركه كذا قال له تصير من الكوادر الكبار انت. امبارح بحكي له واحد فضحك احد اخواننا الطيبين قال لي شيخ هذا نفس الشيء صار معي قلت له ايش قال لي والله العظيم قعدت انا واخوي مع واحد هذا مدير بنك يعني مثقف كبير وعلى دكتور كمان فقال لما سمع مني قال اخذ اخوي عن ناحيه بعدين طلعت قال له ايش اخوك هذا كم دكتوراه عنده هذا وين درس وين تعلم لأنه الذي يروعي الناس مش فقط المعلومات، منهج التفكير، كيف بتفكر أنت، كيف بتحل الأمور، كيف تفهم الإسلام، كيف تعرضه، مش بطريقة الاستهبال ماشيين فيها بعض المشايخ، طريقة جيدة العلمية المحررة هذه ومنهجك، الرؤية عندك في العلوم، فهذه مهمة جدا. ما دام بدينا أو بديتوا أنتم بالعكس، أسس نفسك تأسيس صحيح. إذا تلوت المصحف تتلوه بشكل سليم إن شاء الله، حفظته وقرأته تقرأه، يمكن أخونا صحيح محمد صح، ممكن يكون بهذا الشيء، هو أصلا ما شاء الله يعني عنده خبرة بهذا الشيء، يا ريت والله بارك الله في هيو. ألا الشيخ محمد ما شاء الله أصلا هو يعني أعتقد حافظ الحمد لله، وبعدين عنده خبرة في التدريس سنوات ما شاء الله في لندن أو في بريطانيا بشكل عام، فيا ريت أخونا الشيخ محمد يقوم بهذه العملية معكم إن شاء الله، تأتوا قبل الدرس بساعة، ما أعتقدش يحتاج أكثر، حيشرح الحكم هو تعرف ربع ساعة الأحكام يطبقها أمامكم ويستطبقكم إياها إنجاز التعبير، قول أنت لا هيك عملها، قول أنت حتستفيد وتكون شغلة جميلة جدا بعض الله، حتخلصوها بعد 10 دروس 20 درس ماكسيموم، هذا إذا توسعتوا يعني، ومع دروسنا هذه بعون الله بتكون عملتوا 4 علوم بإذن الله تعالى، بس في اجتهاد وتصحيح النية يا إخواني، أهم شيء النية والله العظيم، خلي نيتك لله تبارك وتعالى، إنه هذا علم بدي أتخرب به الله تبارك وتعالى. تعرف خصوصا الإمام الطبري وأبو الريحان البيروني وقعت القصة تقريبا نفسه هي الاثنين على بعد ما بينهما تقريبا يعني، كل واحد فيهم هو كان يعني يحتضر ينزع تعلم مسألة مسائل الميراث، وهو منازع، والإمام الطبري قدس الله سره، الإمام الطبري وكان عنده تواضع، الرجل اللي حب يفسر القرآن في 50,000 ورقة يعني 100,000 صفحة، يعني لو طبع هذا حيأتي 200 مجلد، كل مجلد كم؟ 500 صفحة، شيء لم يسمع مثله، فقالوا لا تنتهي الأعمار دونه، حنموت كلنا ولا حنخلص هذا، واكتشف حتملي علينا هذا، فقال إن لله كلف الهمام، اخص قال على الهمام هذا تعبانة، فقال لهم يلا خلينا يختصروا، فاختصروا طلع في 10 مجلدات ضخام، أوسع تفسير أثر لحد الآن وأحسن تفسير. الطبري هذا عنده كتاب في القراءات القرآنية، مش في علم التجويد، في القراءات، تعرف كم مجلد؟ 20 في القراءات والاستدلال لها في اللغة وكذا، 20 مجلدا في القراءات، لم يصلنا، سقط من يد الزمان، سقط من يد إيش؟ الزمن، في 20 مجلدا، التاريخ تبعه، تاريخ هذا إيه؟ الأول الملوك، نفس الشيء، أحب أن إيه؟ أن يمليه في 50,000 ورقة، قال مستحيل نموت دونه، فأملاه طلع إيه؟ 10 مجلدات برضو إيش يعني؟ وسيطات الحجم تقريبا، مش كبار جدا ومش صغار، مجلدات. فالطبري هذا ما قالش أنا الشيخ الطبري، أنا الشيخ الإسلام أتعلم من، بالعكس، وهو ينزع مسألة في الجدات، في الجدة يعني أم الأب وأم الأم إيش لها إذا اجتمع معها كذا إيش كذا، ما كانش عارفها مليح، فإيه فاستفسر عنها من أحد العلماء الفرضيين، كان عارف المرض، قال له يا شيخ أنا كذا كذا، قال له يا أبا جعفر أفي مثل هذه الساعة، قال له أن ألقى الله وأنا بها عالم أحب إلي من ألقى وأنا بها جاهل، ما تعلمهاش عشان يكتبها يقول عالم كتب وألف 50 مجلد، ولا عشان يدرسها الناس ويستظهر بالعلم، أبدا أبدا، اتعلمها كما إيش يركع لله ركعة أو ركعتين، دين، هذا العلم دين، الله بيحبه عز وجل، عبادة تتقرب بها الله يا أخي، فأنت استحضر هذه النية إنه هذا العلم دين، وما في أشرف من وظيفة وارث النبي صح؟ إذا صار عندك علم واحتيج إليك، ممكن في أيام الناس تحتاج إيش إلى علمك صح؟ ممكن تروح على بلدك على قريتك على كذا، ممكن تكون أنت أحسن واحد تفهم فيهم، وحتلاقي مشايخ ومعممين ودكاترة ما يفهموش زيك، عندك 10 علوم تحفظها بشكل جيد وتفهمها بشكل ممتاز بصراحة، والناس تتعلم منك، يا نياك والله يا طوبك، تكون وارث من وراث إيه النبوة، إيش بدك أحسن ما هيك، فاستحضر هذه النية واجتهد واستفتح الله تبارك وتعالى واستمطره من خزائنه، قول يا رب افتح علي، يا رب أعطني كذا، يا رب نور، وابتعد عن معاصي طلب العلم، لابد أن يبتعد إيش عن معصية الله، ويجعل همته أرفع همة ونفسه أعلى نفس بإذن الله تعالى، والله تأتي فتوح كما رأينا في أخونا هذا الشاب الصالح إن شاء الله، التركي هذا يا أخي تركي، والله شيء لا يصدق، تركي هذا عارف، هذا لو عربي عنده النفسية هذه كان هذا عالم كبير الآن، هذا بصير عالم 3 سنين، هذا بصير عالم كبير وفاهم في أكثر علوم في 3 سنين والله العظيم، بالنية هذا بالدافعين عنده هذه، مش حيصير طبعا علام ولا إمام ولا كذا، بس حيصير عالم يعني، عالم يقدر يفتي ويتكلم ويعرف مسائل العلم ما شاء الله، فالله يفتح عليكم جميعا ان شاء الله، استحضروا هذه النية واستمدوا من الله تبارك وتعالى. اقل من 70 دون 70 ما تحفظ الله يعني، وترك كل هذا التراث، ومش هو ابن تيمية كم سنة عاش؟ 63 450 مجلد ترك مؤلفاته اكثر من الطبري، 450 مجلدا عمره كان 63 وكان مجاهد وسجن ويوم معروف عن المنكر وحياته كلها بين الناس وكذا يفتي ويتكلم، ابن تيمية 450 مجلد، أبو الوفاء ابن عقيل عاش أكثر من 80 سنة رحمة الله عليه، ما كملش 90 لكن كم ترك؟ ما لا يقل عن 1000 مجلد. عنده كتاب اسمه الفنون يقال في 800 مجلد. لو بدي احكيلك عن هذا الشيء احكي عنه تمرات فقط. وابن شاهين الظاهري ايه الاف الاجزاء ترك الاف الاف، ولا السيوطي ولا ابن حجر رحمه الله عليه ولا النووي ولا تاج السبكي، لا ابو زهره ولا ابو قاسم، هذا الكرش هذا ما حضرته، هذا عالم معاصر على قد حاله اعمال، هذول علمه علمه كبار. شو ابو زهره شو غزالي شو شل تدري هذا كلام ولا محمد عبده، هذا لا نذكر هؤلاء ما هؤلاء، ما فيش كما بين السماء والارض ولا في قياس. العلم هو بنزل دائما، احنا لما بنتكلم حتى ويعني بنعطي مكان لفلان وعلان بحسب عصره، لما تقيسوا علماء عصري يعني انه عالم، اما تقيسوا بهؤلاء الاولين تقيسوا واحد ابن حجر مثلا العسقلاني يستحيل يستحيل، ابن حجر امير المؤمنين. طيب بالنسبه لايه الوضوء سوره المائده فامسحوا برؤوسكم، هل يعني المسح هنا على فقه الاحناف استيعاب الراس استيعاب اليدين؟ لا اليد الواحده، اليد الواحده، اليد الواحده، ولذلك احنا قلنا اي ربع الراس وربع الرأس مش يدان وإنما يد. والمسح ما قال أحد المسح يكون باليدين كلتيهما، مسح دائما باليد، اليد اليمنى، ولا يجزئ المسح بأصبعين أو أصبع، لازم اليد كلها. ركن الركن ربع الرأس، إن شاء الله إذا تمسح بأصبع أمسح بأصبع، بس كم تمسح من الرأس؟ ربع الرأس. فهمت كيف أنت؟ مش شرط أنك يعني تمسح اليد هي لا استيعاب إيه اليد يعني حجم اليد، إن شاء الله بأصبع أخذت بأصبع هيك وتعملت ومسحت ربع الرأس ما فيش مشكلة، لكن مش أقل من الربع. إذا مسحت كله يستحبونه الأحناف، يستحبون أنك تمسح كل الرأس. ليش؟ طيب خروجا من خلاف من أوجبه. احفظ المصطلح هذا حيمرك في الفقه كثير، يقول لك تعمل ولو فعلت كذا أفضل أو استحب خروجا من خلاف من أوجبه. إيش معناها يعني؟ أنه في مذاهب أخرى أوجبت مسح الرأس كلها كل الرأس، مدام واجب عند بعض الناس وقال لك عنا غير واجب، طب لو مسحناه كله بضر ما بضر، شو مستحب زيادة تطهير ونظافة، وبنكون في نفس الوقت إيش عملنا؟ خرجنا من خلاف. يعني حتى عندما أوجب المسح كله إحنا مسحناه كله يا سيدي، فصرنا في السيف سايد، صرنا في أمان إن شاء الله، وهذا أحسن دائما. يعني مستحب دائما الخروج من مسائل الخلاف، ومش حتنضر أنت صح؟ مش حتنضر أنا إذا مسحته كله، بالعكس أصبت السنة كمان وزيادة في التطهير وخرجت من خلاف إيش الموجبين. هذا هو فحص الأجهزة التناسلية عند المرأة والرجل يجب الغسل أو يجزي الوضوء؟ الفحص قصدك إيه يعني باليد أو كذا كذا؟ لا لا يجب، لا معروف الوضوء يعني. طبعا يعني معروف حدوث إن شاء الله لما إيش لما أتكلم عن إيه عن الغسل وفيها خلافات. يعني الجواب اللي أنا بعطيك الجواب اللي أنا بدي أفتي فيه، بس هتشوف طبعا هتشوف في خلافات هنذكرها في المحل إن شاء الله. الكلب ولا في رمضان الكلب في ولا في مذاهب، هناك من قال الكلب طاهر كله حتى لعابه، وهم المالكية عندهم الكلب حتى لعابه طاهر، المالكية طاهر كله حتى لعابه، عكسه تماما هذا قديش ميسر نجس كله حتى شعره، صور الشافعيه متشددون. وهناك من توسط وقال لك ايه في تفصيل، لعابه نجس وشعره او جسمه يعني طاهر الا ان يمسه ايش بلعابه، فان جف ما في مشكله، وهذا اعدى المذاهب كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه هذا التحقيق. فيختلف المذهب ايه الى مذهب ان شاء الله تعالى. على كل حال لكن لو لحسك الكلب مثلا في لعابه صور يجب أن تغسل هذا المكان، الأرجح الأرجح بصراحة أن تغسله مرة واحدة، قول بعض الشافعية كالنووي لا 7 مرات وإحداهن بالتراب، هذا في الإناء يا أخي لأنه يؤكل ويشرب فيه، إيش هو ما بالساحة أنا بدي أكل وأشرب في لباسي، شو 7 مرات؟ النبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، مزبوط ولا لا؟ والحكمة واضحة لي في الإناء لأنه هذا إيش؟ يطعم فيه ويشرب يا أخي، شيخ استجوف هذا، لكن على ثوب على كذا لا بغسله مرة واحدة وأتأكد أن نظفت وطهرت خلاص هذا يكفي إن شاء الله، هذا الصحيح. والخنزير كذلك، والخنزير نفس الشيء فيه مرض كثير إيش دخل إحنا اليوم مش ذكرنا نواخذ الوضوء، انتبهوا تبهن عليها لما زيد على المسألة يا إخوان، نواخذ الوضوء ملابسة النجاسة ليست من نواخذ الوضوء، 100 مرة ذكرناها، وعلى فكرة مش العرب طلعوا والأتراك والبوسنويين مش عارف إيش السر، أنا مش عارف كيفك الناس فهمي لأنه أنا لا عرفت السر، لا عرفت السر، عارف شو عدم أخذ علوم الدين ما تعلموهاش، بسمعوا كلام الوضوء واخذ الوضوء، النجسات هو اللي يستنبط الحال. كل منجسنا لو واحد بس بائع جلس في جلسة هذه مرة واحدة حياته، درس الفقه اليوم أخذ كم نص ساعة، عمر ما غلط الغلطة هذه. لليوم أكثر، أنت جرب، أكثر من ترى من الناس العامة يعتقدون أنه إذا أنت حين متوضع وجاء مثلا أي عذرة أو بول أو دم على يدك صور أو لحسك كلب أو خنزير أن تخضع أي وضوء، غير صحيح يا أخي، ولم يقل بهذا مدى من ذلك. لكن إيش بيصير هنا؟ هذه نجاسة تمنع صحة الصلاة، شفت؟ والطواف، فيجب إزالتها، بتزيلها، ويجوز إزالتها بالطهور وبالطهر كما قلنا اليوم. إذا أزلتها خلاص تستطيع أن تصلي وأن تطوف بالكعبة إلى آخره، فلم تمس الوضوء. إحنا اليوم ذكرنا أربعة نواخذ الوضوء، لكن خروج النجاسة كخروج الدم مثلا أو القيح أو كذا، خروجها من الجسم أنها تخرج تنقض الوضوء. لكن ملامسة النجاسة تمسكها تحملها بيدك، افرض مثلا أم الآن غيرت لبنها ومسكت إيش النجاسة بيدها، غير لمس العورة، انتبه، لأن لمس العورة إيه عند غير الأحناف ينقض، ما ذكرناش عند الأحناف، يعني لمس العورة عند الأحناف لا ينقض حتى لمس العورة. وأخذ بحديث إيه هل هو إلا بضعة منك، عند الشافعي ينقض باطن الكف، عندهم لا ينقض. هذا العلم الحاصل. إحنا اليوم ذكرنا قلنا الوضوء أربعة أركان صح وأربعة نواقض نحفظها، فيش غيرها. فأحد يقول طيب يا أخي لمس الفرج، لمس مش عارف العضو التناسلي في باطن الكف عند الأحناف لا ينقض، أقول لك قرأت أنت، أقول له ما قرأتهاش، بس قرأت إنه نواقض أربعة، هذا مش منها، معناها فيش، بس تستنبط لحالك. هذا الأخ توك هيك وكان يتكلم، ما قرأت الكلام معناها بكون هيك. النبي قال لي مش عارف مسائل جميلة والله، استنبط أخرى يعني، قلت خمس مسائل، قال لي بس النبي قال كذا، ما دام قال هيك معناها بكون هيك، قلت صح، استنبط الحديث لحاله على التو على المحل، قال ما دام قال هيك النبي معناها بكون هذا كذا كذا. أيوه سألته عن إيه، عن إيه؟ عن تمام المدة في المسح، قلت واحد مسح على الخفين وبعدين بعد 24 ساعة طيب إيش يعمل؟ يقدر يصلي؟ قلت له بهذه الخفين، فكر فكر، قال لي هذا طبعا غير مكتوب، قلت له لا غير مكتوب طبعا، كتاب بسيط معهم، بسيط جدا جدا. قال لي هذا خلص لا يستطيع أن يصلي. قلت له لماذا؟ قال لي بما أنه هو إيش مسعى الخفين وهذا بدل الوضوء، والمدة النبي حددها بيوم وليلة وانقضت المدة، إذا بده يبطل المسح. قلت له صح، لا حابب تصبط، هو قاعد والله العظيم، أنا أعتقد الفقه زمان كان يؤخذ كيف في حالة الإقامة يعني. طبعا الإقامة يوم وليلة، المسافر ثلاث أيام بلياليها، هو قال لي ثلاثة أيام بلياليهن، والله العظيم اليوم بلياليهن، شيء عجيب شيء عجيب. حسنجل مرة جاه تشوفوه هتحبوه كما فل، عنده لحية هيك ما شاء الله، لحية وافرة سوداء وجهه عليه نور سبحان الله. تفضل أخي مازن. الإنسان الذي تنتاب نوبات صرع يعني هو ما بين اليقظة والغيبوبة ولم يخرج شيء من أحد السبيلين، ما القول في ذلك؟ طيب هل فقد وعيه؟ لا بنش مش رمش الصرع لقدر الله، بس أعتقد طبعا الإنسان لا اللي يعرفه اللي بلبسه الإنسان لما يصرع مش يفقد وعيه، يفقد تحكمه وبيعمل أشياء وبشوخ على حاله. شوفنا طبعا شوفنا شو لا لا لا تعرف، لا لا تعرف، عارف ليش؟ لأنه أحيانا هذا بحسب الحالة، حسب الحالة إذا كان حاقنا أو حاقدا مع الضغط مع كذا طبعا يخرج ما عنده، على الأقل بده يخرج ريح، هذا إيش عرفنا إحنا؟ ما شفناش الريح إحنا، فمظن هنا نوبات الصرح هذه وهل التشنجات هذه ما ظنت ايش؟ ما ظنت ان يخرج منه ايش؟ الناقض طبعا، واقله الريح، فلا بده يتوضا هذا طبعا. ولذلك الغيبه غيبه العقل تصور هذه عندنا احنا، قلنا اليوم قلنا النوم عند الاحناف صح؟ طيب هل يقاس على النوم مثله؟ طبعا غيبه العقل مش بالنوم، ما هي الحكمه ماشي النوم لحاله هو انتبهوا المناط، هو كان النوم اليوم احنا حكينا انه عشان النوم ولا قيدناه؟ قلنا النوم مسترخيا، لانه النوم مسترخيا بكون ايش؟ ما ظننا ايش انه يخرج شيء، طب معناها ان في احوال اخرى يخرج فيها شيء من غير نوم طبعا، كانسان سكران سكر غاب عقله او اخذ مخدرات غاب عنه عقله او صرع وغاب عنه عقله او الاخير، كل هذا ينقض الوضوء عند الاحناف طبعا، لانه المعنى نفسه متوفر الان في كل هذه الحالات، والا النوم وانت جالس والنوم انت واقف عندهم وانت راكع لا ينقض الوضوء، اذا مش النوم هو اللي بينقض، ايش اللي بينقض؟ الخروج، والنوم مظنه، فنحن نقيم ايش هنا؟ المظنه مقام ايش؟ الناقض، هذا هو التفكير الاصولي، هيك الاصول نفسه يعني. طبعا في كتب الحنفيه الموسعه احنا هذا هو الدرس هذا يعني وبسطا نحاول ايش نتوسع فيه، مذكور هذا بالنوم او غيبه العقل باي سبب قال لك تنقض الوضوء، طبعا طبعا الانسان جن، إذا جن قال لك ما بين إيه الظهر والعصر تنتخذ وضوء مباشرة، هذا فإن عاد له عقله بده يتوضأ من جديد، وهكذا طبعا. يعني حالي إذا أغمي عليه لمدة طبعا إن شاء الله 10 ثواني، إذا أغمي عليه إن شاء الله حتى لبضع ثواني أغمي عليه وفقد وعيه أن تأخذ وضوءه. طبعا طبعا في خلاف في السفر سألت لي أنا مرة وأظن سألتها مرة قبل لكن الجواب ما أعرفه مش أنا. يكون في الثلج كيف أتوضأ بالثلج أو لازم الصعيد ما أتيمم لأن ما الخاش الصعيدة في الثلج كثيف ما أفعل الثلج إذا كان دائبا زي الثلج هنا لا ثلج ثلج ثلج يعني ثلج صلب يعني لا مش جري لا لا مش ماء لا مش ماء لا تستطيع هذا مش ماء وبدوبش الثلج المندوف هذا تستطيع وبدوب في ديك مع الحرارة أما إذا كان جليدا آيس لا لا تستطيع أن تضرب عليه ولا قلبها لا الشافعية ولا ولا واحد ماذا نفعل ما فيش بدك تضرب على أي شيء من صعيد أو من جنس الصعيد هو صعيد هو إذا ما فيش متر أو زوز متر تحت ما أنا بقول لك إذا فيش صعيد أو صخرة من شرف الأرض وكذا عند الأحناف ما عندك دخلنا في تامو الحين دخلت موضوع ثاني الله يخليك هتخربط عليهم بس عند الأحناف إيش هو الصعيد الصعيد وجه الأرض أو ما كان من جنس الأرض وليس يشترط عندهم أن يكون فيه تراب مش شرط أو صخرة أكيد في جبال في صخور أضرب على أي صخرة ما فيش مشكلة لا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأوتوبان من من إلى هنغاريا صارت لي هذه ما فيش فيها خلاص يعني ثلج ثلج ما فيش ولا حاجة خلاص إذا طلع إذا ما فيش عندك إيه أنت بتصير هنا مش هقولك أنت فاقد الطهورين لسه غير ليه لأنه باستطاعتك أنت ما عندكش عذر شرعي باستطاعتك تروح على أي مكان على أي مكان تشوف فيه ماء على اي موتيل على اي هوتيل على اي فارك بتروح على اي مكان في جبل مثلا يعني. او في صخر طبعا يجب يجب مش هقول لك انه ايش انك انت اي فاقد الطهورين وصلي من غير طهور لانه ما عندكش صعيد وما عندكش ماء صح ولا لا وهذا جليد هذا لا ينفع تضرب عليه وما ينفعش تتوضا فيه لانه جليد ايش حتعمل لو اخذته مثلا عندك حل بسيط جدا وهذا يفعله اكراد العراق حدثني احد العلماء الاكراد قال لي هذا يفعله علماؤنا وحتى الناس العاديين عندهم بصير الدنيا كلها بالثلج والماء النهر كله كله فبخذوه بكسروه بحطوه في إناء بعد نص ساعة ربع ساعة يذوب يتوضؤون به طبعا أنت خذوا هذا في أي إناء في السيارة حطه عندك 5 دقائق يذوب هذا الثلج أتوضأ يعني عندك وحتى حال سفر سفر يعني يقدم آخر صلاة طبعا طبعا قلت لك بقدرش أعطيه فتوى إنه فقد الطهورين أنا عندك إمكانية عندك أنت أي ثلج هذا له ماء هذا في الأخير ماء متجلد حطه في أي إناء معك أنت أنت تتوضأ تتوضأ بمد يعني عارف قديش بنص لتر الوضوء الشرعي يعني هل قدي هذا قديش هاي نص لتر هذا بهذه بالضبط بالضبط بهذه تستطيع أن تتوضأ بهذه ما أنا بقولك يعني إنه في عنده حل شرعي قديش تقوله إنك أنت معذور وفقدت الطهورين وصلي إيش وتشبه بالمصلي حنذكر هذه لا عندك لسه إمكانيات كثيرة جدا تكون عندي ما على الأوتوبان إذا تقول لي ما قدرش مش عارف إيه بتروح على أي موتيل على أي بارك على تنكشتلي تدخل بتتوضأ في الحمام وقت يضيع لي ما في مشكلة أنت مسافر أنت مسافر لا مسافر أنا أجمع بين الظهر والعصر ما أدوش بين الظهر والمغرب أنت قدام مرة الحين بتدخل أي وقت المغرب لا في هذه الحالة إذا ما عملتش وقلت لك إياه وما ذوبتش ماء وتبدأ تذوبها أنت في لحظة تجيب حط تمشي 5 دقائق تكون زين وتوضى بيه وكذا إذا ما فيش الآن وما ظلش عندك أي وقت سوى بدك تصلي من غير طهور طبعا أنت فاقد الطهور الآن تعتبر هذا بس خطأ خطأ أنك أنت أخرت إيش الصلاة إلى هذا الوقت أنت عارف حالك المهم يعني أنت عارف لا لا لا إحنا ماشي نحكي له افتراضات هو قال لك أنا تورطت وصار معي هيك صار معي هيك يعني في حالة بسيطة هيك بتصير مش الحالة بسيطة يعني بسيط ممكن هو يتوقع أنه يلاقي تنك يشتري مثلا وراح الوقت راح وما لقيش وتورط الآن ما فيش صعيد وهذا جليد ويمكن ما فيش حتى وقت ما بعرف لتذويبه إلى آخره إلى آخره فعلى كل حال طبعا في في في خلاف عند عند المذاهب قلت لك حتى خلينا مسألة ثانية في خلاف إذا الإنسان ما يعني يجب عليه إنه يتيمم مثلا أو يتطهر وما فيش عنده إمكانية فاقد الطهورين يعني إيش يسوي الآن ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ويتطهر ولا إيش يتيمم إذا أمكن أو يتوضأ أو يصلي بغير طهور إذا ما فيش أي إمكانية قبل أن يخرج وقت الصلاة هو هذا المسألة الخلافية هنذكرها في موضوع التيمم كمان إن شاء الله لكن أحب أقول لك إيش لا صلي بغير طهور الآن بعدين خليه وقت الصلاة بعدين أعيدها الأحوط الأحوط أن تعيد هذه الصلاة طبعا الأحوط أن تعيد هذه الصلاة صليتها بغير إيش سنذكرها إن شاء الله في مباحث إيش فاقد الطهور بإذن الله تغسيل الميت عند الأحناف نعم ينقض الوضوء أم لا مش كل تغسيل الميت لا ينقض الوضوء عند الأحناف لا ينقض الوضوء لا لا ينقض بالعكس عند الأحناف مما استنكروا على أبو هريرة الأحناف كانوا هذا ايه استنكروه، اعتبروه غير فقيه.